الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. بقيت الأحكام نحن الحمد لله أيضا الله جعلنا نقطع شوطا عظيما فيها أنا. ولذلك أقول بإذن الله سيكون الأمر لنا أن تكون الأسرار البلغية في القرآن بإذن الله هي أقرب ما تكون. قال الله تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر الآيات. سبب النزول في هذه الآيات أن عياش بن أبي ربيعة وكان أخا لأبي جهل من أمه أسلم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة، فأقسمت أمه ألا تأكل ولا تشرب ولا تجد حتى تحت سقف حتى يرجع. فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن يزيد، فأتياه فقال أبو جهل: أليس محمد يأمرك بصلة الرحم؟ انصرف وأحسن إلى أمك وأنت على دينك. فرجع فلما دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه وجلده أبو جهل 100 جلدة، أعوذ بالله عليه من الله ما يستحق، وجلده الحارث 100 جلدة. فقال الحارث: هذا أخي. هو مين؟ أبو جهل، لأنه أبو جهل أخوه من أمه. قال: هذا أخي، فمن أنت؟ لله علي إن وجدتك خاليا أن أقتلك. للحارث كان فيه قوة أيضا. فلما دخل أمه حلفت ألا يزول عنه القيد حتى أرجع لدين الأول، ففعلت ثم هاجر بعد ذلك وأسلم الحارث بن يزيد وهو لا يعلم بإسلام، فلقي عياش خاليا فقتله. فلما أقبل أنه كان مسلما ندم على فعله، وأتى رسول الله وقال: قتلت ولم أشعر بإسلامي. فنزل وكان مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وأخرج أحمد الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا له فقتلوه. التأويل قاتل. فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الأحكام الشرعية: الحكم الأول، ما هي أنواع القتل؟ حقا في خلاف بين العلماء، لأن أنواع القتل ثلاثة. القتل العمد، القتل الخطأ، شبه العمد. أنواع القتل ثلاثة: القتل العمد، القتل الخطأ، شبه العمد. ذهب العلماء الأربعة إلى أن أقسام القتل ثلاثة، وذهب مالك إلى أن أقسام القتل على قسمين. يقول: ما في شيء اسمه شبه عمد، القرآن لم يأتي إلا بالعمد أو بالخطأ، ما في شيء اسمه شبه العمد. هذا الذي قاله الإمام مالك، والحق أن السنة قد صرحت بوجود شبه العمد. فمالك قال: إما أن يكون قتلا عمدا وإما أن يكون قتلا خطأ. قال: وليس في كتاب الله قتل العمد، بل في كتاب الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذهب جمهور العلماء إلى أن القتل على ثلاث أقسام: عمد وخطأ وشبه عمد. وأما العمد هو أن يقصد المكلف بقتله بأن يأتي بسيف أو سكين فيطعنه فيه فيقتله، نعم، فيكون هذا هو قتل العمد. والقتل الخطأ هو أن يرمي بحجرة أو بعصا، يضربه بعصا خفيفة فتصادف مكانا قاتلا فتقتله، فهذا خطأ الخطأ. أو يرمي عصفورا أو طيرا فتأتي في مسلم مار، فيكون هذا القتل أيضا قتل خطأ. أما قتل شبه العمد فقال به الجمهور، وقتل شبه العمد هو قتيل الصوت أو العصا، فهذا ليس بعمد، لأن الصوت أو العصا لا تقتل، الصوت أو العصا لا تقتل، فإن صادفت مكانا قتلته فهذا شبه عمد. والحجر كذلك لو ألقاه هو قاصد يلقيه، لكن خطأ أنه بيضرب بالعصا عصفورا ضربت فيه، أو بيضرب خيلا ضربت فيه. شبه العمد هو قاصد يضرب، قاصد لكن مش قاصد يقتل، لأن العصا لا تقتل، لكن إذا جاءت في مكان يعني مقتل من المقاتل تقتل، الإنسان فيه مقاتل، فإذا جاءت في مقتل من مقاتله قتلته. والجمهور قالوا القتل الخطأ متفق عليه، القتل العمد متفق عليه، القتل شبه العمد دليله من السنة، ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة. فهنا أثبت التفريق بين قتل الخطأ وقتل العمد وقتل شبه العمد. شبه العمد فيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ، لا هو خطأ محض ولا هو عمد محض. فلما كان كذلك قال العلماء في هذه المسألة بأنه يأخذ الجزية التي شبه فيها العمد فتكون الدية مغلظة، ويأخذ الجزية التي كانت مثل الخطأ فلا يقتص منه. فيبقى عدم القصاص مع تغليظ الدية دليل على إيش؟ على أنه نظر في أن هناك حق عنده في هذا الباب وهناك حق عنده في هذا الباب، فغلظ الدية من أجل أنه يشبه العمد ولم يكن القصاص لأنه يشبه الخطأ، فكان شبه العمد، هذا الراجح الصحيح. وقوله ليس في كتاب الله شبه العمد، بل الحق أن نقول كتاب الله مليء، ولكن عالم من عالمه وجهل من جهله. كفى في كتاب الله أنه قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحكم الثاني ما هو قتل العمد وما هي عقوبته. القتل العمد يوجب القصاص والحرمان من الميراث، والاسم هذا باتفاق الفقهاء. فالقتل العمد هو أن يتقصد قتل الإنسان وإزهاق الروح، هذا له أحكام كثيرة تترتب عليه. الحكم الأول القصاص، وجوب القصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذا من أعظم الجرم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، فينزع منه الإيمان. قتل عمد قتل عظيم جدا في هذا الباب، هل عليه كفارة أم لا؟ الذي قتل عمدا وعليه القصاص أو الدية المغلظة إذا تراضى الأولياء، فإن كان هل عليه كفارة أم لا؟ الشافعية قال عليه كفارة، والجمهور قالوا لا كفارة عليه، لأن الكفارة وين؟ في الخطأ، ولأن الخطأ يحتمله كفارة، أما العمد فجرمه كبير فإنه لا يمحى بالكفارة. لما الشافعية قالوا بأنه يجوز، أو قالوا يجب الكفارة، واستدلوا عليها بإيش؟ بالتمكين. قالوا الكفارة في الخطأ وهو غير آثم مرفوع عنه الخطأ، فكيف تكون لمن تعمد العبادة تعمد القتل؟ فهم قالوا إن كانت الكفارة في شيء لا يأثم فيه صاحبه فلأن تكون في شيء يأثم فيه صاحبه من بابي لا، لأنه العمد إنه يتهم وإنه يحاسب على ذلك، ولكن في القصاص حياته يقول الأباب. فقالوا أن تجعل لهذا القاتل خطأ كفارة، فلا أن تجعلها للذي تعمد القتل من بابه. هذا قول الشافعية، قالوا قياس الأول على قتل الخطأ. وهنا المالكية والشافعية، هو المالكية والحنفية والحنابلة، قالوا لا كفارة على المتعمد. ليش؟ لأنه ما يغني عنه شيئا، فأتى جرما لا يكون له تكفير، لا يكون له كفارات. فلذلك قالوا الحق أنه لا كفارة في قتل العمد، لا كفارة، يستغفر ربه ليستوجب رضا الله جل وعلا. مع شبه ثاني القتل العمد يعني الشفاية ويقفر الاثنين يقولون بالقصاص يقولون بالكفار ويقولون بالكفار. فالعمد ما كان بالسلاح أن يقتل، العمد ما كان بالسلاح أن يقتل غالبا. وشبه العمد هو ما كان قاصدا في الضرب غير قاصد في القتل. يبقى القاتل هو قاصد في الرمي قاصد القتل، أما شبه العمد قاصد الضرب لكنه لم يقصد القتل فقتله، فيكون هذا فيه شبه بالخطأ وفيه شبه بالعمد. ولذلك لا يأخذون بالقصاص منه. المشكلة مش فيها ده، المشكلة أنه الآن الناس يخلطون بين هذه المسائل، وهي مسائل عظيمة جدا، مسائل قتل الخطأ بالسيارات، وهذه قد تكون تعمدا، أنه الإشكال أو شبه عمد يعني، الإشكال أنهم في طرق معينة يسيرون. عندنا طريق المشي في الطريق 60 كيلو، يعني 60 كيلو ماشي على 140 وضرب. وأنا أصلا ما كنت في مشكلة من قريب، في أخ نفس الأمر ضربوا رجله كسروه 140 شيخ، أين الخطأ في ذلك؟ 140 ده هذه فيها قصد قتل في طريق لا يمشي فيه إلا 60، في طريق لا يمشي فيه إلا 60، وطبعا مش قصد، وفيها شبه عمد. فالمسألة يعني مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. بالنسبة للشروط، المسألة الثالثة شروط الرقبة على من تجب، أوجب الله في القتل الخطأ مرتين عتق رقبة مؤمنة، وهذه مسلمة مسلمة لأهلي. يبقى عندنا أمران، عتق الرقبة والدية المسلمة للأهل. فأما الرقبة المؤمنة فقد قال ابن عباس لا تجزئ الرقبة إلا إذا كانت صامت وصلت. والحق موضوع الرقبة المؤمنة قول جمهور العلماء، حملوا المطلق على المقيد، المقيد فقالوا فتحوا الرقبة، وفي الظهار قال فتحوا رقبة مؤمنة، قالوا إن اختلف السبب فالحكم واحد، فيكون الحكم هنا حمل المطلق على المقيد متأكد. فقال الجمهور لا بد في العتق من رقبة مؤمنة، خالف أبو حنيفة ذلك وقال لا يشترط الإيمان، لأن الله أطلقه، وهم أطلقه في مكان لا يحمل على المقيد في مكان آخر، لا سبب اختلاف السبب، هذا ظهار وهذا وقتل، لأن الله أعلم يذكر هنا تقييد على الرقبة تكون مؤمنة. والصحيح أن حمل مطلق على المقيد هو فعل أهل الأصول، هو فعل أهل الأصول، لأنه الفعل المطلق موجبه حكمه العتق فعل المطلق، وفعل الآخر أيضا الذي جاء مقيدا موجبه الحكم في التحرير عتق الرقبة، فلا بد أن نقول بينهما اشتراك، وهذا الاشتراك ضامن الإلحاق. والذي فصل لنا الخطاب وبين لنا أنه كان لابد من الإلحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب معاوية بن الحكم السلمي الصغيرة قال أفأعتقها؟ قال لها ائتيني بها. فلما جاءت قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله. فشهد بإيمانها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها. نعم ها؟ قال اعتقها فإنها مؤمن. فأثبت أن العتق لا يكون إلا له الإيمان، يعني تكون العتق الرقبة، الرقبة تكون مؤمنة. وهل تجزئ عن الصغير والكبير؟ الجمهور تجزئ عن الغلام والصبي، المهم أنه في وصمه ووصفه أنه مؤمن، مؤمن صغيرا مؤمن كبيرا نعم، مؤمن صغيرا نعم يكون تبعا لوالديه على الإسلام. واتفق الفقهاء على أن الرقبة على القاتل، وأما الدية فهي على العاقل. اتفق الفقهاء على أن الرقبة على القاتل، أما الدية فهي على العاقل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ نبيل الخلق وضاح المحيّا.